أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجبت دعوتكما في معاقبة فرعون وقومه. وكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فنسب الدعاء إليهما، ثم قال تعالى لهما: فاستمرا على الاستقامة على طاعة الله والدعوة إلى الإيمان به، ولا تفعلا فعل من جهل أمر الله وكفر به، ولا تشابها أعداءه في الصد عن سبيله وترك عبوديته. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أن إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وسهل الله عبور البحر لبني إسرائيل، فخرجوا منه سالمين ظافرين، فسار فرعون وجنوده وراءهم ظلما وعدوانا ومحادة لله ورسوله، حتى إذا وقع في الهلاك وأحاط به الموج من كل مكان، قال فرعون: الآن صدقت بأن لا إله إلا الله الذي صدقت به بنو إسرائيل، وأصبحت من الموحدين المنقادين الطائعين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن أسلمت يا فرعون لما وقعت في الهلاك، وقد كذبت قبل هذا وحاربت موسى وأفسدت في الأرض وصددت عن سبيل الله، فلا توبة مقبولة لك في ساعة الموت، فقد فات الأوان وأغلق الباب ووقع بك موعود الله من النكال والجزاء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم نخرج جسمك من البحر سليما ليراك الناس، وتكون عبرة لمن اعتبر، وعظة لمن اتعظ، ومصائب قوم عند قوم فوائده. وكثير من العباد غافلون عن أدلة الله وحججه، لا يتدبرونها ولا يفقهونها، بل يمرون عليها معرضين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد اختار الله لبني إسرائيل منازل مباركة، وأنزلهم أرضا صالحة في الشام ومصر، ورزقهم من خيرات الأرض أحسن الثمرات وأطيب المأكولات، فأمن لهم السكن والطعام والأمن مع النصر والتمكين، فما تفرقوا في أمر دينهم وتباغضوا وتحاسدوا إلا من بعد ما جاءهم الوحي الداعي لإلفتهم واجتماعهم، ومن ذلك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، فكفروا بها عنادا وحسدا، وسوف يحكم الله في أمرهم يوم القيامة فينجي من آمن ويعذب من كفر، فالموعد عنده والحساب لديه والجزاء عليه. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت أيها الرسول في ريب من هذه الأخبار التي أوحيناها إليك فاسأل أهل الكتاب، تجد مصداق ذلك في التوراة والإنجيل، فذلك مذكور في كتبهم. لقد جاءك العلم الصادق والدليل القاطع على صدق هذه الأخبار وعلى صحة ما أنزلته إليك، فلا تكن ممن شك في ذلك وداخله ريب وحيرة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكن أيها النبي ممن كذب بالحجج التي أنزلها الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن إذا حذر هو وهو إمام المصدقين فكيف بغيره من الشاكين؟ ومن جحد ما أنزل الله من آيات بينات وبراهين ساطعات سخط الله عليه وعذبه وطرده من رحمته وأصلاه ناره. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين سبق عليهم القضاء بطردهم من رحمة الله وكتب بشقائهم في قدر الله لن يصدقوا بآيات الله ورسله ولا يعبدونه ولا يوحدونه حتى يحق فيهم قضاء الله فيعذبوا. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءت الكفار كل عظة ووصلتهم كل عبرة ما آمنوا حتى يشاهدوا العذاب ويعاينوا العقاب، حينئذ لا ينفعهم الإيمان لأنه فات الأوان.